الذي سرى يا دولتي رمز العلا والرفعة حملت لواء العزة هذه سرى يا دولتي فاستبشري يا أمتي ببزوغ فجر دولتي برجوع مجد الملة بقدوم عز الأمة هذه سرى يا دولتي رمز العلا والرفعة حملت لواء العزة هذه سرى يا دولتي وسيوفنا قد سلتي لغراع يوم الصولة جاءت جنود العزة والنصر آت دولتي هذه سرى يا دولتي رمز العلا والرفعة حملت لواء العزة هذه سرى يا دولتي هذه سرى يا دولتي رمز العلا والرفعة حملت لواء العزة هذه سرى يا دولتي فاستبشري يا أمتي ببزوغ فجر دولتي برجوع مجد الملة بقدوم عز الأمة هذه سرى يا دولتي رمز العلا والرفعة حملت لواء العزة هذه سرى يا دولتي وسيوفنا قد سلتي لغراع يوم الصولة جاءت جنود العزة والنصر آت دولتي هذه سرى يا دولتي رمز العلا والرفعة حملت لواء العزة هذه سرى يا دولتي.